好。 نزلا من غفور رحيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. Thank you. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا Oh!